السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس السادس من برنامج الدرس الواحد الثامن، والكتاب المقروء فيه هو شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية للعلامة ابن جبرين رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة عبد الله ابن عبد الرحمن ابن عبد الله آل جبرين الحنبلي النجدي، يكنى بأبي عبد الرحمن ويعرف بابن جبرين نسبة إلى أحد أجداده، المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد سنة 49 بعد 300 و1000. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي يوم الاثنين 30 بعد 400 و1000، وله من العمر 81 سنة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، طبع هذا الكتاب تحت نظر مصنفه في حياته باسم شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية، المقصد الثاني بيان موضوعه، أملى رحمه الله هذا الشرح إيضاحا لقصيدة لامية وجيزة منسوبة إلى أبي العباس ابن تيمية الحفيد، تتضمن نبذة يسيرة في باب اعتقاد. المقصد الثالث توضيح منهجه، جاء هذا الشرح مسرودا قطعا متفرقة، يتبع كل بيت منها ما يناسبه من الإيضاح. وبرزت فيه غزارة أدلة المسائل الواردة فيه، وربما أشار الشارح إلى المذاهب المخالفة في المعتقد مع تزييف أقوالها وتوهين دلائل دعواها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والحاضرين والسامعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين والصلاة بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صفحة 12 بخط الشارح إثبات البسملة، وأسقطها الناشر ووضع عوضا عنها من كيسه تقديم، كان ينبغي إثبات ما بخط شارحها. نعم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتوحد بكمال الجمال، المتصف بصفات الكمال، المنزه عن النقائص والشركاء والأمثال. خلق السماوات والأرض ومن فيهن على غير مثال، وخلق الإنسان وسواه وعدله غاية الاعتدال، فضله بالعقل والفهم ليحصل منه الامتثال. نحمده سبحانه ونشكره على جزيل الإنعام والإفضال، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وعليه الاعتماد والاتكال، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من تكلم وقال صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه إلى يوم المآل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الكلام في الاعتقاد ومعرفة العقيدة الصحيحة من أوجب الواجبات، فأولى ما تكون به العناية والاهتمام. ولذلك أكثر العلماء في هذه من الكتابة فيها نظما ونثرا، وذلك لما انتشرت البدع وتمكن المخالفون في العقيدة وكثروا وابتلي المسلمون والعلماء بمن أحدث في الدين وشرع منه ما لم يأذن به الله، واعتمد على الفهم الخاطئ والعقل المنحرف، وسلط التحريف والتأويل البعيد على الأدلة من كتاب الله تعالى ولو كانت صريحة، وكذب بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته وبالأمور الغيبية مما يكون في البرزخ ويوم القيامة وما بعده. فعند ذلك اهتم علماء الأمة بأمر العقيدة وألفوا فيها الكتب المختصرة والمطولة، منهم الإمام أحمد بن حنبل، وابنه عبد الله وأبو بكر الخلال والبربهاري، وابن أبي عاصم وابن خزيمة وابن منده وعثمان الدارمي والبخاري وابن بطة واللالكائي والآجري وابن أبي داود ونحوهم من المتقدمين. وفي القرن الرابع وما بعده خفت وضعف الجهر بالعقيدة السلفية، وتمكن الأشاعرة ونحوهم من إظهار عقائدهم، وفيها إنكار صفات الله تعالى الذاتية كالوجه واليد والعين والقدم، والفعلية كالعلو والاستواء والمحبة والكراهية والغضب والرضا والرحمة والضحك والعجب ونحوها. ولم يتجرأ بقايا أهل السنة على الجهر بما يعتقدونه في ذلك لكثرة المخالفين والمنكرين، حتى أظهر الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر القرن السابع وأول القرن الثامن، وفتح الله عليه العلوم وانتشر له ذكر حسن وسمعة طيبة، ومكنه الله وأحبه العامة واعترف بفضله الخاصة، وجار بالحق وأعلن القول بما عليه أهل السنة والجماعة، وكتب في ذلك عدة مؤلفات في العقيدة كالواسطية والتدمرية والحموية الكبرى والصغرى وغير ذلك من الكتب والرسائل والمسائل، ومن الله تعالى وله الحمد ببقائها أو بقاء الكثير منها، وطبعت ضمن مجموع رسائل شيخ الإسلام الكبير فرحمه الله وأكرم مثواه، ووجد له منظومة مختصرة غير مشهورة ولم تطبع ضمن المجموعة، وثبت نسبتها لشيخ الإسلام رحمه الله، وقد شرحها بعض المتأخرين من الحنابلة وتوسع في شرحها. ثم إن الشيخ الدكتور طارق بن محمد بن عبد الله الخويطر طلب مني أن أشرحها ضمن بعض العقائد المهمة للعلماء، وقد يسر الله تعالى أن شرحتها ولم أتمكن من مراجعة الكتب والمؤلفات في العقائد، واعتمدت على الله تعالى بما فتح علي من المعلومات السابقة، وآثرت الاختصار حيث توجد الشروح والمؤلفات المطولة. وقد سجل الشرح الدكتور طارق وفقه الله وسدد خطاه، ثم قام بتفريغها في أوراق وصححها وعلق عليه. وقد سجل الشرح الدكتور طارق وفقه الله وسدد خطاه، ثم قام بتفريغها في أوراق وصححها وعلق عليها أرقام الآيات، ومن ثم خرج الأحاديث، وهو ثقة متمكن من المعرفة، وله حرص واهتمام بالعلم والتلقي من العلماء والإكباب على المؤلفات، وهذا ما تيسر من شرحها. ولا أزكي نفسي فأقول هذا جهد المقل، فصوابه فتح من الله تعالى وتوفيق منه، والخطأ مني ومن الشيطان، نعوذ بالله من وسوسة الشيطان، والله تعالى أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وكتبه عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين عضو إفتاء المتقاعد في 13 من شهر ربيع الأول عام 28 و400 وألف. قوله رحمه الله: ولم يتجرأ بقايا أهل السنة على الجهل بما يعتقدونه في ذلك لكثرة المخالفين والمنكرين. مراده رحمه الله تعالى أن الغلبة وقعت في تلك الأعصار لأهل البدع والأهواء لاستيلاء جمل من الدول التي توالت على البلاد الإسلامية من أهل العقائد الباطلة كالبويهيين والفاطميين وغيرها من الدول التي كانت لها شوكة ومنعة في بلاد المسلمين، فشاعت عقائد البدع والضلال، غير أن شيوع تلك المقالات لم تتضاءل به عقيدة أهل السنة وتتضعضع بحيث تكون معدومة، فإن الحق لا يعدم، بل بقي في كل قرن من قرون الأمة من يظهر تلك العقيدة وينافع عنها، إلا أن أبا العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى امتاز عمن قبله ممن قرب عهده به بمناظرة أهل العقائد الباطلة ومناجزتهم حتى أوذي في ذلك، وإلا فإن طريقة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين في الاعتقاد فيما يجب لله عز وجل وتوابع ذلك من الإيمان لا يمكن أن يقال إنها زالت في قرن من قرون الأمة، لأن الحق باق، ولا تزال في هذه الأمة طائفة على الحق منصورة لا يضرها من خذلها ولا من خالفها، لكن قوة الحق وضعفه تختلف من زمن إلى زمن ومن عهد إلى عهد. وقوله رحمه الله تعالى: ووجد له منظومة مختصرة غير مشهورة ولم تطبع ضمن المجموعة، وثبتت نسبتها لشيخ الإسلام رحمه الله. هذه القصيدة اللامية مما اختلف أهل العلم في نسبته إلى أبي العباس بن تيمية، والظاهر كما سيبينه الشارح فيما يستقبل ثبوتها، وقطع به هاهنا. وقد أورد أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى بيتا منها في موضع من مجموع فتاويه، فقال وفيهم قال القائل: قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. وهذا دليل على قدم القصيدة ولو لم تكن له، لا كما يقوله بعض المعاصرين من أنها متأخرة عن زمن، فهذا مقطوع بغلطه لوجود بيت منها في ضمن كلام له رحمه الله، والظاهر ثبوت نسبتها إليه. وقول الشارح رحمه الله وقد شرحها بعض المتأخرين من الحنابلة وتوسع في شرحها يعني أحمد بن عبد الله المرداوي، فله شرح عليها اسمه اللآلئ البهية، شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية، طبع قديما بعناية شيخنا علي بن محمد الصالح رحمه الله، ثم أعيد طبعه قبل سنين مع تعليقات يسيرة للعلامة صالح بن فوزان. نعم. متن لامية شيخ الإسلام ابن تيمية. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي. اقرأ الشرح اللامية. شرح اللامية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. اسمع كلام محقق في قوله: لا ينثني عنه ولا يتبدل. حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. الشرح: هذه عقيدة منسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد اختلف في نسبتها، فوجدت عند أجدادنا مخطوطة مكتوب عليها: هذه الأبيات تنسب لشيخ الإسلام ابن تيمية، والخط قديم يمكن أن يكون له أكثر من 100 سنة. وكذلك قد شرح أحد علماء الحنابلة من العلماء المتأخرين، وهو المرداوي، وشرحه مطبوع، وقد ذكرها أيضا الشيخ محمد بن مارغ في كتابه الذي جعله في العقيدة وسماه القول السديد. ولما ذكرها أتبعها بترجمة لشيخ الإسلام، مما يدل على أنه جزم بأنها لشيخ الإسلام، ولم يذكرها الشيخ محمد بن قاسم في مجموع الفتاوى، ويمكن أنه شك في نسبتها له، ولكن شهرتها تدل على أنها من نظم شيخ الإسلام. وكأنه توقف وقال: لأنه رحمه الله لم يكن مشهورا بقول الشعر ولا معروفا بسرعة إنشاء الشعر، فيمكن أن يكون هذا قصده، ولكن نقول إنه رحمه الله يقول الشعر، ودليل ذلك قصة ذلك الذمي أو المنافق الذي أورد عليه أبيات شعر يقول فيها: أيا علماء الدين، ذمي دينكم تحير، دلوه على خير ملتي، الذي يسأل عن القدر. فإنه اشتغل رحمه الله بالرد عليه، ويحسبون أنه يرد عليه نثرا، وإذا هو يرد عليه نظما في مجلس واحد نظم تلك المنظومة التي زادت على 120 بيتا، والتي أولها: سؤالك يا هذا سؤال معاند مخاصم رب العرش بار البرية. فدل ذلك على أنه يتمكن من قول الشعر، ولا شك أن المعاني التي في هذه القصيدة سهلة النظر، لأنها ظاهرة، ولأن كلامه حولها كثير في رسائله وكتبه. ذكر الشارح رحمه الله تعالى هنا دليلين على صحة نسبة هذه القصيدة إلى أبي العباس ابن تيمية. أولهما وجود نسخة قديمة في مكتبة أجداد الشارح نسبت فيها هذه القصيدة إلى ابن تيمية، وقدر قدمها 100 سنة، وأقدم منها نسخة موجودة في المكتبة المحمودية بالمدينة، كتبت في القرن 9 أو 10، الشك مني، في مجموع فيه رسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية بخط أحد متأخر الحنابلة، فضمها بخط حنبلي في جملة تآليف لشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع قديم الكتابة أقوى في الدلالة على تصديق نسبتها إلى أبي العباس من هذه النسخة المتأخرة. وثاني تلك الأدلة عزو جماعة من العلماء لها إلى أبي العباس بن تيمية، منهم شارحها أحمد بن عبد الله المرداوي، والعلامة ابن مانع في آخر كتابه القول السديد. ومن أهل العلم من كان يتردد في نسبتها إلى ذلك، وكأنه ظاهر صنيع ابن قاسم، فإنه أعرض عن إدخالها في مجموع الفتاوى مع تداولها في زمنه، وكأنه أهملها لأجل شكه في نسبتها. وقول الشارح رحمه الله كأنه توقف وقال لأنه رحمه الله لم يكن مشهورا بالشعر إلى آخره، هذا ليس نصا منقولا عن ابن قاسم، وإنما استنبطه الشارح وعزاه إليه. وفي هذا المستنبط نظر، لأن ابن قاسم رحمه الله كان من أعرف الناس بابن تيمية، وله اطلاع على شعره، وقد نشر قصيدته في الرد على الدمي في مسألة القدر المعروفة بتائية القدر، فهو عالم بمقدار أبي العباس بن تيمية في الشعر، لكن كأنه لم يقف على نسخة يوثق بها فأهمل إدخالها في مجموع الفتاوى. نعم. يقول في أولها: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل، افتتح هذه الأبيات بإجابة، وكأن هناك من قدم له سؤال وطلب منه أن يجيب عنه، هكذا كما جاءه رجل وطلب منه أن يكتب له عقيدة وهو ذلك الرجل الواسطي وكتب له الواسطية، وكم من يأتيه ويطلب منه أن يكتب مقالة ولا يقنع إلا بكتابته، وهكذا يخاطب هذا السائل الذي سأل عن المذهب ويراد به المذهب العقدي وليس المذهب الفرعي، فإنه رحمه الله لم يكن يتقيد بمذهب من المذاهب، وإن كان في الأصل أنه حنبلي هو وآباؤه وأسرته، وأكثر كلامه يتعلق بالمذهب الحنبلي، ولكن لم يكن مقيدا به، بل له اختيارات قد خالف فيها المذاهب كثيرا، مما يدل على أنه رحمه الله يأخذ ما دل عليه الدليل. وإنما موضوع هذه الأبيات في العقيدة التي يعقد عليها القلب، أي أريد أن أجيبك عما أعتقده من الأمور العقدية التي يحصل الخلاف فيها مع المبتدعة. ثم دعا لذلك السائل ولغيره: رزق الهدى من للهداية يسأل، أي رزقك الله هدى أنت وكل من يحرص على الهداية أن يهديه الله وأن يدلهم على طريق الهداية وطريق السداد. يقول بعد ذلك: اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، بمعنى أنه محقق في هذه المقالات، أي أنني أقوله عن تحقيق وأقوله عن يقين وعن عقيدة راسخة ثابتة متأكد مما أقوله وأثبت عليه ولا أتغير. لا ينثني عنه ولا يتبدل، أي لا أتغير عن هذا المعتقد ولا أترك ما دل عليه ولا أتبدل ولا أتغير، لأنه ما قالها إلا عن دليل قوي ليس عن ظن ولا تخرص، بل عن دليل سمعي يقيني. كذلك أيضا قالها عن أدلة اجتمع عليها العقل والنقل فلا يتبدل عنه ولا يتغير، فهكذا أثبتت هذه العقيدة. وما ذاك إلا أنه أكثر من الكتابة في أمور العقيدة وتوسع فيها في كثير من مؤلفاته رحمه الله تعالى، فهكذا بدأها بما ذكر الشارح رحمه الله أن هذه القصيدة شبيهة أن تكون جوابا على سؤال رفع إليه لقوله في أولها: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي. وهذا محتمل، ويمكن أن يكون قال ذلك على طريقة الشعراء للبيان لا على إرادة وقوعها جوابا على سؤال سائل. وكان رحمه الله تعالى مقصودا في بيان عقيدة أهل السنة، وكتب نبذا في المعتقد إجابة لسؤالات وردت عليه منها هنا وهناك، من أشهرها العقيدة الواسطية التي كتبها إجابة لرغبة القاضي رضي الدين الواسطي الشافعي، فإنه التمس منه عقيدة يكتبها له، فصنف العقيدة الواسطية في جلسة بعد العصر. وقول الشارح ويراد به المذهب العقدي وليس المذهب الفرعي، المراد بالمذهب في قول أبي العباس يا سائلي عن مذهبي ما يدل عليه هذا اللفظ في وضع اللغة لا ما يدل عليه في وضع الاصطلاح، فإن المذهب مخصوص اصطلاحا بما ينتحله المرء في أبواب الطلبيات، وأما باعتبار الوضع اللغوي فالمراد به ما يختاره القائل ويذهب إليه في أمر من الأمور، ومن جملتها مسائل الاعتقاد. وقول الشارح في نعت أبي العباس بن تيمية فإنه رحمه الله لم يكن يتقيد بمذهب من المذاهب، أي في آخر عمره لما استحكم علمه، أما باعتبار مبدئه فلم يكن له مذهب خارج عن المذاهب المتبوعة، بل كان حنبليا متقيدا بالمذهب، ثم لما توسع في الفقه صار يذكر أقوال المذاهب المتبوعة، ثم أداه اشتغاله بالتعليم والفتيا إلى التوسع في التحقيق، فصار له اختيار في كثير من المسائل، منها جملة كثيرة موافق للمذاهب الأخرى الثلاثة سوى مذهب الحنابلة، ومنها شيء خرج به عن المذاهب الأربعة، إلا أنه ليس من الكثرة بمكان أن يقال خالف فيها المذاهب كثيرة، فإن مخالفة المذاهب تقتضي مفارقة الجمهور في جملة كثيرة، وهذا لا يكون قطعا، لأن المذاهب الأربعة هي عمدة دين أهل الإسلام، ولا يكاد يخرج القول الصحيح عنها، بل قطع جماعة من أهل العلم أن القول الصحيح محصور فيها، وفيه قوة باعتبار كلام أربابها لا باعتبار ما استقرت عليه هذه المذاهب، فمثلا يوجد في مذهب أحمد 7 أقوال في مسألة، وصار المذهب قولا واحدا منها، فلا يكاد يخرج قول مرجح عن الأقوال المنقولة في المذاهب الأربعة، سواء كانت المذهب الذي استقر عليه أهله أم كانت مما نقل فيه. وأكثر الناس صاروا بسبب ما يسمى بالفقه المقارن يظنون أن كمال الفقه هو طلب الخروج عن المذهب الذي نشأوا عليه باسم الترجيح، وأمر الترجيح شاق لا يكاد يوصل إليه إلا بآلة عظيمة هي آلة الاجتهاد، سواء كان الاجتهاد في مسألة بعينها أو في جمهور مسائل الفقه أو في الفقه كله، فينبغي أن يحذر الإنسان من وطأة الترجيح التي شاعت وصار في نفوس كثير من الطلبة أن الفقيه هو الذي يتعقب المتن الذي يقرئه في أكثر المسائل، وليس هذا صحيحا، بل الفقيه هو الذي يفهم المتن الذي يقرئه في مذهب ما سواء كان له اختيار أم لا، وعامة الناس لا يعرفون اسم الفقيه اليوم إلا من له اختيار، ولا يكاد يوجد هذا في الأعصار الطويلة منذ موت الأئمة الأربعة إلا في أفراد معدودين. فينبغي أن يعرف طالب العلم أن المقصود الأعظم من الفقه أن تتفهم المسائل المنقولة في مذهب ما، ثم إذا رزق المرء مرجحا له اختيار من المرجحين في المذاهب فذلك خير أفاضه الله عز وجل عليه، وإن لم يوجد فليدرس المذهب الذي هو مذهب أهل بلده بالكتب التي صنفها أصحاب ذلك المذهب. وقول الشارح رحمه الله تعالى في بيان قول الناظم رزق الهدى من للهداية يسأل قال أي رزقك الله الهدى فجعله إنشاء بمعنى الدعاء، ويجوز أن يكون خبرا أن كل من سأل الهداية فإنه يرزقها منة من الله عز وجل، فعجز هذا البيت رزق الهدى من للهداية يسأل يجوز أن يكون إنشاء ويجوز أن يكون خبرا. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى بين أن هذه العقيدة بنيت عن تحقيق ويقين وعقيدة راسخة ثابتة لقول ناظمها اسمع كلام محقق في قوله، وأحسن بيان للتحقيق قول الناظم بعده لا ينثني عنه ولا يتبدل، فالمحقق هو الذي رسخت قدمه في العلم. أما ما اصطلح عليه الناس من تسمية نشر كتاب عن نسخ خطية وفق منهج ما من طرائق البحث العلمي فهذا اصطلاح حادث، وربما أنشأ تدليسا إذ يقال في وصف رجل ما الشيخ المحقق فلان بن فلان، فاسم التحقيق أعظم من هذا لأن التحقيق هو رسوخ القدم في العلم والراسخون قليلون، ومن رام أن يعرف وصفهم فليعتبر قول الناظم فيهم لا ينثني عنه ولا يتبدل، فراسخ القدم هو الثابت في علمه الذي لا يتحول عن اليقين والحق الذي عرفه ممن تتخاطفه الأهواء من الشبهات والشهوات فيتنقل بين الأقوال. فهكذا بدأها بما يتعلق بالصحابة رضوان الله عليهم، ولعل السبب في ذلك أنه ابتلي في زمانه بتمكن الرافضة الذين جعلوا جل ما يعتقدونه لعن الصحابة وتكفيرهم وتضليلهم، فلما كان كذلك اهتم بذكر ما يتعلق بالصحابة رضوان الله عليهم ليرد على هؤلاء الرافضة الذين يسبون الصحابة ويبالغون في مسبتهم ويكثرون من عيبهم وسلبهم والقدح فيهم. فلذلك أكد محبة الصحابة رضوان الله عليهم كلهم، فيقول إن محبة الصحابة كلهم مذهب لي أقوله عن عقيدة وأؤكده وأستدل عليه، وما ذاك إلا أن الله تعالى أثنى عليهم على المهاجرين والأنصار ومدحهم في آيات عديدة مما يدل على فضلهم وسبقهم. وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين اجتمعوا به بعد إسلامهم وأدركوا حياته ورأوه وهم مؤمنون مصدقون به، وقد اشتهر أنهم جاهدوا معه وأنفقوا أموالهم في سبيل الله ونصرة لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقد مدحهم الله تعالى في القرآن الكريم بقوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وهذا الوصف يعم جميع المهاجرين الذين ذكرهم الله تعالى بقوله الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فإنهم تركوا بلادهم وعشائرهم وأموالهم حبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتصديقا بالرسالة مع ما لقوا قبل الهجرة من الأذى والعذاب في الله تعالى، ثم تكبدوا الصعوبات في سفر الهجرة وركبوا الأخطار، ثم إن العرب جميعا رمتهم بالعداوة وقاطعتهم فتعرضوا لحرب العرب وغيرهم، وكان الحامل على ذلك هو قوة الإيمان والجزم بالصحة ما هم عليه والثقة بنصر الله تعالى الذي ذكره في قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقد أخبرهم تعالى قبل ذلك بأنهم سوف يبتلون ويختبرون، فقال عز وجل لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا فإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ولهذا لما تسلط عليهم الأحزاب وضيقوا عليهم ثبتوا وقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فأخبر الله تعالى بأنه قد رضي عنهم في قوله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ومن رضي الله عنه فقد غفر له ورضي عمله فلا يسخط بعد ذلك عليه بل يوفقهم ويحميهم ويتوفاهم على الإسلام. وورد في السنة ما يدل على فضلهم على من بعدهم في قوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الحديث ويريد بالقرن أهله، ففضل أصحابه على من بعدهم. وكذا نهى عن سبهم بقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ورواه مسلم من حديث أبي بردة عن أبيه قال صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء، قال فجلسنا فخرج علينا فقال ما زلتم ها هنا؟ قلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء، قال أحسنتم أو أصبتم؟ قال فرفع رأسه إلى السماء وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء فقال النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعدوا أنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون أي من الفتن والخلاف وكثرة البدع. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم للعشرة بالجنة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد، كما ثبتت الشهادة لجماعة آخرين بالجنة كثابت بن قيس وبلال وعمار وسلمان. فقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب شجرة أحد الذين بايعوا تحتها. فقال صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكانوا 310 وأهل البيعة 1400 وزيادة. ثم اتفق السلف على أن أفضل الصحابة الخلفاء الأربعة وهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم جميعا. وجمهور أهل السنة على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، وقد اتفق الصحابة رضي الله عنهم على تقديم أبي بكر رضي الله عنه ومبايعته خليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لما عرفوا من سابقته وصحبته وأعماله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه ليصلي بالناس لأيام مرضه، فصلى بهم تلك الأيام، فبايعوه وقالوا رضينا لدنيانا ما من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، فهو ليس أكثرهم مالا ولا أقواهم بأسا ولا أعزهم عشيرة، فلم يبايعوا خوفا من سطوته وقهره وسلطته، وإنما عرفوا فضله وسابقته وما تميز به، وتذكروا الإشارات الدالة على أنه أولى بالخلافة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقوله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وثبت في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم خطب في آخر حياته قال إن أمن الناس علي في صحبته وحاله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر صحبته وماله. إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته، ولا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. وفضائل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة رضوان الله عليهم كثيرة مشهورة، ومن أراد الاطلاع فليراجع كتاب الفضائل من كتب السنة. وفي هذه الأحاديث وغيرها يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم وجوب احترام صحابته رضوان الله عليهم ومحبتهم، وينهى عن مسبتهم وعن تنقصهم، وأخبر بفضلهم لأجل سبقهم. فيجب على المسلمين أن يحترموهم، أن يعرفوا لهم مكانتهم، أن يترضوا عنهم ويمدحوهم بما مدحهم الله تعالى به، ولا يدخل فيهم المنافقون كعبد الله بن أبي ونحوه، فإن هؤلاء قد ورد في القرآن الإنكار عليهم والنهي عن الصلاة عليهم. أما بقيتهم وهم الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه، فإن لهم مكانتهم ولهم فضلهم وعددهم كثير، فإن الذين خرجوا معه لغزوة تبوك يزيدون على 40,000 أو يقربون منها، وكلهم صحابة إلا عددا يسيرا من المنافقين الذين نزل فيهم قول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، وكذلك الذين حجوا معه قد يبلغون 140,000 وكلهم من الصحابة رضي الله عنهم. ولما كان كذلك اهتم العلماء بهم وترجموا لكل من بلغهم اسمه والكلام عنه، وأوسع من ترجم لهم الحافظ ابن حجر في كتابه الذي سماه الإصابة في تمييز الصحابة، فإنه ذكر فيه كل من وصل إليه الخبر بأنه صحابي، وإن كان بعضهم قد اختلف في صحبته، مما يدل على كثرتهم ويدل على ميزتهم التي تميزوا بها وهي ميزة الصحبة. واتفق العلماء من أهل الحديث على أنهم كلهم عدول، أي لا يسأل إذا ثبتت الصحبة، أي لا يسأل إذا ثبتت الصحبة عن عدالة فلان أو فلان، ولا عبرة بمن طعن فيهم كالرافضة. وسبب طعن الرافضة أنهم غلوا في علي، فلما كانوا في العراق يحبون عليا لسيرته الحسنة بهم، وسمعوا أمراء بني أمية يلعنونه على المنابر، أخذوا يجتمعون ويتذاكرون فضائله، وأخذوا يكذبون، يدخل معهم من يكذب كذبا ظاهرا في مدحه والثناء عليه وذكر ما أثر له، فتعجب تلاميذهم فقالوا إذا كانت هذه الفضائل كلها متصفا بها علي، فكيف مع ذلك لم يقدم في خلافة، وكيف صار هو الخليفة الرابع؟ ألا يدل ذلك على أن هذه الفضائل ليست صحيحة؟ فعند ذلك لم يجدوا بدا من أن يكذبوا ليرضوا أتباعهم هؤلاء بدعوى أن الصحابة ظلموه، وأنهم حاولوا قتله، وأنهم ليسوا أهلا، وأنه هو الوصي، وأن الصحابة جميعهم كتموا الوصية له بأن يكون هو الخليفة، فصاروا يسبون الصحابة بهذا السبب أنهم ظلموا عليا، وأنهم كتموا الوصية التي هي له بالولاية، فكثرت تلك الأكاذيب التي يرونا في ذنب الصحابة وفي عيب الخلفاء قبله وفي ذمهم، فلما كثرت صارت عقيدة عندهم، وهي بغض الصحابة وعيبهم، وبالأخص الخلفاء الثلاثة وبقية الصحابة الذين كان هذا معتقدهم. ثم إن أولئك الرافضة يغلون في علي وولديه، أي اثنين من أولاده وزوجته، ويسمونهم أهل البيت، ويدعون أننا نبغضهم، وأن من أحب الصحابة فقد أبغض أهل البيت، ويقولون لا ولا إلا ببراء، أي لا تكون هناك مولاة إلا إذا كان معها براءة مما خالفهم، هكذا معتقدهم. فلأجل ذلك صرح شيخ الإسلام بمودة ذوي القربى بقوله: ومودة القربى بها أتوسل. وذوي القربى أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم علي وأولاده كلهم بما فيهم محمد بن الحنفية وجميع أولاده، وكذلك العباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عم الرجل سنه أبيه، وكذلك أولاد العباس وجعفر رضي الله عنه وأولاده، وجميع أولاد عبد المطلب وذرية عبد المطلب المسلمون، وجميع من كان من بني هاشم فإن لهم مودة القربى. والذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يمنعهم من الزكاة ويعطيهم من سهم ذوي القربى، لأن الله ذكرهم في القرآن: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، فمن كان من بني هاشم فإنه من ذوي القربى، فنحن نودهم، خلافا لما يرمين به الرافضة ويدعون أننا نكرههم ونبغضهم، وهذا من البهتان. فذكر أنه يتوسل بهذه المودة بمعنى أنه يجعل هذه المحبة للصحابة ومن جملة ذوي القربى وسيلة يرجون بها أن يكون من أهل الجنة، يتوسل بها إلى الله كأنه يقول: يا ربي أسألك الجنة، أتوسل إليك بعبادتي لك وبمحبتي لك وبمحبتي لصحابة نبيك وبمحبتي لقرابة نبيك، أجعلها لك وسيلة أتوسل بها حتى تدخلني الجنة. قوله الشارح رحمه الله تعالى في الصفحة 18: فهكذا بدأها بما يتعلق بالصحابة رضوان الله عليهم، أي في قوله: حب الصحابة كلهم لمذهبه، فهي طليعة أمات المسائل التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى من مسائل المعتقد. واستظهر الشارح أن سبب ذلك ما ابتلي به الخلق في زمان أبي العباس بن تيمية من تمكن الرافضة الذين شهروا بالوقيعة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنسب من هذا الوجه القول بأن الصحابة رضوان الله عنهم هم نقلة هذا المعتقد عن النبي صلى الله عليه وسلم بما وعوه عنه من القرآن والسنة، فلأجل كونهم الطريقة الموصلة إلى معرفة المعتقد الصحيح قدم ذكر ما يتعلق بهم من مسائل المعتقد، إذا صح الاعتقاد فيهم أمكن تحمل ما نقلوه منه، وإذا ساء الاعتقاد فيهم نشأ من ذلك سوء الظن في ما نقلوه من المعتقد. والمراد بالصحابة إذا أطلق ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقول الناظم حب الصحابة كلهم لمذهب يريد بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من قواعد هذا اللفظ عند الإطلاق أنه ينصرف إلى من صحب النبي صلى الله عليه وسلم تشريفا لهم، فالصحابة والصحب والصحبة حيث دار هذا اللفظ في كلام أهل العلم فإنما يريدون به هؤلاء. وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم حدهم كما بينه الشارح الذين اجتمعوا به صلى الله عليه وسلم وأدركوا حياته ورأوه وهم مؤمنون مصدقون به، وإلى ذلك يشار بقول أهل العلم: الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللته ردة. ولهم من المناقب الجليلة والفضائل الجزيلة ما شحن به القرآن والسنة في الثناء عليهم والتعريف بقدرهم. وقد ذكر الشارح رحمه الله تعالى طرفا من الأدلة في هذا من القرآن والسنة، وقوله رحمه الله تعالى في تفسير حديث خير الناس قرني ويريد بالقرن أهله أي أهل زمانه وليس المراد أهل النبي صلى الله عليه وسلم بل معنى قوله ويريد بالقرن أهله أي أهل زمانه فالقرن الأول هم أهل زمان النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جم غفير قال أبو زرعة الرازي شهد الموقف مع النبي صلى الله عليه وسلم أي في حجة الوداع 140,000 حفظ الناس ما حفظوا من أسمائهم وجهلوا ما جهلوا من بقيتهم فإن المعدود في الكتب المؤلفة في الصحابة لا يصل إلى هذا العد وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متفاوتون في فضائلهم وأفضلهم باتفاق السلف الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وجمهور أهل السنة على ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة وكان من قدماء أهل السنة من يقدم عليا في الفضل على عثمان ثم استقر معتقد أهل السنة على تقديم عثمان على علي في الفضل ومن عقائد أهل السنة في جناب الصحابة اعتقادهم أنهم جميعا عدول كما أشار إلى ذلك الشارح بقوله واتفق العلماء من أهل الحديث على أنهم كلهم عدول ومعنى عدول أي مرضيون والعدالة هي غلبة الطاعة على العبد كما ذكره الشافعي وابن حبان رحمهما الله فالعدل هو الذي غلبت عليه الطاعة وشهر بالصلاح وليس المراد من لا ينفك عن المعصية فإن المعصية من جنس الطبع البشري ثم أشار المصنف رحمه الله تعالى أن من جملة ما يندرج في اعتقاد في الصحابة محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم منهم فإن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لهم قدر خاص ومرتبة منفردة عن بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمراد بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أقاربه من بني هاشم وأزواجه في أصح أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى فإن الذي دلت عليه الأحاديث في حد آل بيته صلى الله عليه وسلم أنهم الذين حرمت عليهم الصدقة كما ثبت في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل لآل محمد فآل محمد كل من حرمت عليه الصدقة وأولئك الذين حرمت عليهم الصدقة هم بنو هاشم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في القول الصحيح من أقوال أهل العلم في تقدير ذلك ومن حق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لجلالة منصبهم محبتهم وإعظامهم وهذا عمل من الأعمال الجليلة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل ولذلك قال المصنف نظما ومودة القربى بها أتوسل ليدفع توهم المفاصلة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته وليقرر أن اعتقاد أهل السنة تعظيم الطائفتين فجمع بينهما في بيت واحد إذ قال حب الصحابة كلهم لمذهب ومودة القربى بها أتوسل خلافا لمن جفى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو كان ممن يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطريقة أهل السنة وسط بين الطائفتين. نعم. وقوله ولكلهم قدر على وفضائل، أي لجميع الصحابة مكانة عند الله ولهم فضائل، فلأجل ذلك اهتم العلماء بفضائلهم رضوان الله عليهم. فالبخاري جعل في كتابه كتاب فضائل الصحابة، وبدأوا بفضائل الخلفاء الأربعة على الترتيب. وهكذا أيضا مسلم في كتاب فضائل الصحابة ذكر لكل واحد فضائل من الأحاديث الثابتة الصحيحة، وهكذا الترمذي سماها مناقب وهي بمعنى الفضائل. وأورد ذلك الإمام أحمد في كتابه المطبوع فضائل الصحابة. فلكل الصحابة قدر رفيع، ولهم أيضا فضائل، ولهم مكانة عند الله تعالى وعند عباد الله يعترفون بها ويعرفون لهم سبقهم وفضلهم الذي تميزوا به. ثم قال لكنما الصديق منهم أفضل، الصديق الذي هو أبو بكر رضي الله عنه فإنه أفضلهم، وذلك لأنه أسلم قديما فهو أول من أسلم من الرجال، فلأجل ذلك حاز هذه الفضيلة. وهو الذي رافق النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة وهو رفيقه في الغار، والذي نزل فيه قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. وكذلك لما هاجر بقي على مودته ومحبته، وهو الذي نزل فيه قول الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به، أي صدق بما كان يعتقده وهو ما جاء عن الله، ولأجل ذلك سمي بالصديق لمبالغته بالصدق وبالتصديق رضي الله عنه. كذلك أيضا هو الذي استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته لما مرض، قال صلى الله عليه وسلم أمروا أبا بكر فليصلي بالناس، فكان يصلي بهم، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم رضوا بأن يولوه وقالوا رضينا لدنيانا من رضيه صلى الله عليه وسلم لديننا. فهكذا استخلفوه وتمت له الخلافة، وفتح الله تعالى على يديه ونصره على الذين ارتدوا في مدة وجيزة، كل ذلك بفضل ما كان عليه من الفطانة والمعرفة والذكاء. وله فضائل كثيرة، ويعتقد المسلمون أنه الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد بينوا ووضحوا الأسباب التي صار بها خليفة والذي استحق أن تكون الخلافة له، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وكذلك بقية الخصال التي تدل على فضله وميزته. فهو أفضل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يدين له أهل السنة بالفضل ويدينون له بأنه خليفة الراشد وأول الخلفاء رضي الله عنهم. قال الناظم وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الحكيم المنزل، وأقول قال الله جل جلاله هو المصطفى الهادي ولا أتأول، وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. الشرح قوله وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الحكيم المنزل، وفي بعض النسخ فهو الكريم المنزل، وفي بعضها فهو القديم المنزل. ورواية القديم لم يصححها الكثير من العلماء، ذكر أن القرآن حكيم كما وصفه الله بقوله تلك آيات الكتاب الحكيم، وبقوله عز وجل كتاب أحكمت آياته، وبقوله جل وعلا منه آيات محكمات هن أم الكتاب. الحكيم هو الذي يشتمل على الحكمة، وقيل هو الذي كله حكم وفوائد، وقيل هو المحكم يعني المتقن الذي ليس فيه خلل وليس فيه عيب، وهذا اعتقاد أهل السنة. فقد جاءت الآيات بأنه كلام الله، وبأنه محكم آياته، وبأنه متقن لا يتطرق إليه خلل ولا عيب، ولا يحدث له شيء من النقض ونحو ذلك. قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أخبر بأنه من عند الله، وأن بعضه يصدق بعضا، وأنه ليس فيه خلل ولا عيب ولا نقص، بل الأصل أنه كله قد أحكمت آياته ثم فصلت كما أخبر الله بذلك. والمراد هذا الكتاب الكريم الكتاب العظيم الذي أنزله الله على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، بل يتكلم الله به. وقد وردت أدلة كثيرة تدل على أن الله تعالى متكلم ويتكلم إذا شاء. واتفق أهل السنة على أن كلام الله قديم النوع متجدد الآحاد، بمعنى أنه يتكلم إذا شاء، وأن كلامه ليس له أول ولا آخر. ولذلك أخبر بأنه لا ينتهي ولا ينفد بقوله عز وجل: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وكذلك قوله عز وجل: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، أي لو أن جميع شجر الأرض من أولها إلى آخر الدنيا صارت أقلاما وبحار الدنيا ومعها سبعة أبحر أمثالها كانت مدادا، أي حبر يكتب به ثم كتب بتلك الأقلام وتلك البحار لنفذت البحار ولتكسرت الأقلام قبل أن ينفد كلام الله. وقد أخبر الله بأن القرآن كلامه، فقال جل وعلا: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. الذي يسمعونه هو هذا القرآن الذي أنزله على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذا الذي يسمع هي هذه الآيات، أي هذه السورة وهذه الآيات التي اشتمل عليها هذا القرآن. وكذلك قال تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. قال الله يعني تكلم بما شاء وتكلم بهذا القرآن، والإشارة إلى قوله تعالى عن المنافقين: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا، يعني أنه لا يريد خروجهم. ولذلك قال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. فهكذا أخبر أنهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، فدل على أن المراد هذا القرآن وأنه منزل من ربك. قال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، فقال تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، فقال تنزيل من الرحمن الرحيم، فقال تنزيل من حكيم حميد. والتنزيل هو الذي ينزل من الأعلى، أي ينزل من فوق، منزل من ربك، أي نزل من الله تعالى. وفيه إشارة إلى أن الرب موصوف بالعلو، وأن هذا القرآن منزل من ربك، هذا معنى أنه الحكيم المنزل. ذكر الشارح رحمه الله تعالى في صدر بيان هذا البيت ما وقع من الاختلاف في نسخه في وصف القرآن الكريم، وأثبت النسخ العتيقة إثبات وصفه بالقدم، فيكون البيت المحفوظ آياته فهو القديم المنزل. وقول الشارح ورواية القديم لم يصححها الكثير من العلماء، أي باعتبار المعنى، أما باعتبار الثابت المنقول في هذه القصيدة فإن النسخ العتيقة على إثبات هذا، وأما النسخ المتأخرة فكأنها حولت مراعاة للمعنى الصحيح، فإن القول بأن القرآن قديم يوهم كونه قديم النوع والآحاد، وأن الله لم يتكلم به محدثا شيئا فشيئا، كما قال الله عز وجل: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. وقال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث الآية، أي أنزلناه شيئا فشيئا مفرقا. وصف القرآن بالقدم يخالف هذا الذي دلت عليه هؤلاء الآيات. وقد مين الشارح معنى هذا البيت على ما ارتضاه من أن المحفوظ فيه فهو الحكيم المنزل، وهذا المحفوظ إنما هو باعتبار الأعلى من المعنى، وأما باعتبار المنقول عن الناظم فالمحفوظ أنه القديم المنزل. وعلى ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى فإن وصف القرآن بالحكيم يجمع معنيين اثنين، أولهما أنه حكيم بمعنى حاكم، فهو فعيل بمعنى فاعل، أي يفصل بين الخلق، والثاني أنه حكيم بمعنى متقن، فهو فعيل بمعنى مفعول، فهو متقن في مبانيه ومعانيه. والقرآن من جملة كلام الله سبحانه وتعالى، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. وأهل السنة متفقون كما ذكر الشارح على أن كلام الله قديم النوع متجدد الآحاد، ومعنى قولهم قديم النوع إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى بأنه لم يزل متكلما، فهي صفة ملازمة لربنا عز وجل. وقولهم متجدد الآحاد أي يحدث من كلامه مما يبديه لنا ما لم يكن من قبل، فقد تكلم بالتوراة قبل الإنجيل، وتكلم بالإنجيل قبل القرآن، وهكذا. فتجدد الآحاد أي باعتبار ما يظهر لنا من كلامه سبحانه وتعالى، فهو يتكلم بما شاء ويجدد من آحاد كلامه ما يظهر لنا. ثم ذكر رحمه الله تعالى من نعت كلام الله عز وجل أنه لا ينتهي ولا ينفد، يعني لا ينقضي لكمال اتصافه سبحانه وتعالى بذلك. ومن جملة كلامه القرآن الكريم الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم يقول رحمه الله: وأقول قال الله جل جلاله: والمصطفى الهادي ولا أتأول، أي أنني أقرأ كلام الله وأمره وأقول قال الله ولا أتأول ولا أتوقف. ففي هذا دليل على أنه يجزم بأن القرآن من الله وأنه قول الله، أي هذا كلام الله إذا قرأ قول الله تعالى. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله يقول ذلك بجراءة ويقرأ قول الله تعالى وجاء ربك ويقرأ قول الله جل وعلا ثم استوى على العرش ويقرأ قول الله تعالى منزل من ربك ويقرأ قول الله جل وعلا بل رفعه الله إليه وقوله إني متوفيك ورافعك إلي وقوله تعالى إن الله كان عليا كبيرا وقوله عز من قائل وهو العلي العظيم وقوله سبح اسم ربك الأعلى وقوله جل وعلا إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ونحو ذلك من الآيات التي فيها صفة العلو وإثباتها لله جل جلاله. فهكذا تكون جراءة أهل السنة أنه لا يتوقف بل يقول قال الله، ف ويقرأ الآيات. وكذلك أيضا أحاديث المصطفى، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم يجزم بالأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ضحك ربنا من قنوط عباده، وقوله يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم أمين الله ملأ، فقوله صلى الله عليه وسلم الخير كله في يديك والشر ليس إليك، فقوله صلى الله عليه وسلم وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، فقوله صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى القبر ليلة 14 إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته كذا. كل هذه أدلة ذكرها الله تعالى وأحاديث قالها النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها كثير، فيقول إنني لا أتوقف أجزم وأقول قال الله جل جلاله وأقول قال المصطفى الهادي الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أتأول أي لا أؤول الآيات ولا أتأول الأحاديث ولا أصرف عن ظاهرها ولا أتكلم بتحريفها سواء كان تحريفا للمعاني أو تحريفا للألفاظ، فتحريف الألفاظ كالذين يقولون استوى على العرش أي استولى فإن هذا تحريف لللفظ زيادة لا من لا أصل لها، فهي مثل زيادة اليهود نونا لما قيل لهم قولوا حطة قالوا حنطة، فهذه النون زائدة زادوها كذلك، كذلك الجامية الذين زادوا هذه اللام في استوى، ولهذا يقول ابن القيم في النونية نون اليهود ولا مجهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، وكذلك كان المعتزلة ينكرون كلام الله، جاء رجل منهم إلى أبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة وقال أريد أن تقرأ قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما بنصب بسم الله ليكون موسى عليه السلام هو المتكلم لله، فأراد أن يحرف هذه الكلمة ويغير لفظها فقال له أبو عمرو هب أني قرأت هذه الآية كذا فكيف تصنع بقول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه هل تستطيع أن تحرفها، فبهت المعتزلي، فعرفنا بذلك أن الله تعالى قد أخبر بأن له هذه الصفات فنمرها ولا نتأولها ولا نحرفها، فمن التأويل المعنوي من يقول إن العرش هو الملك فينفي أنه السرير العظيم الذي ورد ما يدل على عظمته، كذلك الذين يقولون وسع كرسيه السماوات والأرض إن الكرسي هو العلم، هذا مع أن المعتزلة ينكرون وصف الله تعالى بالعلم لأنهم لا يثبتون إلا الصفات السلبية ولا يقرون بالصفات الثبوتية، ومن التأويل قولهم بل يداه مبسوطتان أي قدرته أو عطاؤه، وقوله لما خلقت بيدي أي بقدرتي، فأول اليد بأنها القدرة أو بأنها النعمة، وهذا من التحريف يدخلون في تحريف الذين قال الله فيهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، فقال يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، فوقع هؤلاء المعتزلة والجهمية فيما وقع فيه أولئك الذين ردوا آيات الله تعالى وحرفوا كلامه وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن موافقا لما يقولونه ولما يذهبون إليه، فقالوا لا بد أننا نتأولها حتى ترد علينا وحتى لا تكون حجة علينا، ويلقبون كل من يثبتها بأنهم حشوية أو مشبهة أو نحو ذلك، ولا شك أن هذا من الذين يعيبون أهل الدين وعلى الإسلام وعلى السنة والجماعة، فلا يلتفت إلى عيبهم وإلى قدحهم وتلقيبهم بالألقاب المؤثرة، ولا يلتفت أيضا إلى تحريفهم وتأويلهم الذي لا دليل عليه ولا إلى أقوالهم التي ابتكروها واصطلاحاتهم التي ركبوها وتقاسيمهم الموجود إلى جوهر وعرض ونفي من يكون الله تعالى جوهرنا وعرضا ونحو ذلك من تأويلاتهم. قول المصنف رحمه الله تعالى في طليعة شرح هذا البيت أي أنني أقرأ كلام الله وأمره وأقول قال الله ولا أتأول ولا أتوقف، ففي هذا دليل على أنه يجزم بأن القرآن من الله إلى آخره، يشعر بأنه عد الواو عاطفة وأن هذا البيت متعلق بما قبله، فكأنه قال: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الحكيم المنزل، وأقول قال الله جل جلاله. وهذا الذي قاله يشهد بضعفه العطف المذكور بعده والمصطفى الهادي ولا تأول، فمعنى هذا البيت: وأقول بقول الله وبقول رسوله صلى الله عليه وسلم دون تأويل، فتكون الواو استئنافية، فهذا البيت مستقل في معناه عن البيت السابق ولا تعلق له به من جهة المعنى الخاص. وأما من جهة العموم فإن من الإيمان بقول الله وبقول رسوله صلى الله عليه وسلم اعتقاد كون القرآن حكيما. والمقصود أن هذا البيت متضمن لمعنى جديد، وهو التسليم لما جاء في الكتاب والسنة وترك التأويل. والمراد بالتأويل المنفي هنا هو المعنى الشائع عند المتكلمين في باب الاعتقاد، وهو صرف اللفظ من المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر لقرينة دالة على ذلك. والمعنى المتبادر يجعلونه راجحا، والمعنى الآخر يجعلونه مرجوحا، فكأن اللفظ حول من راجح معناه إلى معنى آخر مرجوح لقرينة دلت على ذلك. وأعرض جمهور المصنفين في الاعتقاد، ومنهم أبو العباس ابن تيمية في الواسطية، عن عد ذكر عدم التأويل، فهم لا يقولون نؤمن بالصفات من غير تأويل، بل يقولون من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، وإنما أهملوا ذكر نفي التأويل كما ذكره شيخ الإسلام نفسه في مواضع من كلامه، لأن التأويل يقع على معان متعددة، أحدها التفسير، وثانيها ما ترجع إليه حقائق الأشياء، وثالثها المعنى الذي ذكرناه. والمعنيان الأولان حق بإطلاق، والمعنى الآخر مهجور في هذا الباب. فلأجل اشتمال هذا اللفظ على حق وباطل ترك أهل السنة رحمهم الله تعالى نفيه، ومن أورده منهم كالناظم في هذا الموضع فإنما أراد المعنى الباطل منه الشائع في باب الاعتقاد، وهو على ما ذكرناه آنفا. فيوجه كلام شيخ الإسلام هنا على ما يوافق كلامه في موضع آخر، ويكون التأويل المنفي هنا هو التأويل الذي بمعنى صرف اللفظ عن معناه المتبادر منه إلى معنى آخر لقرينة دلت على ذلك. وهذا التأويل نوع من التحريف، فهو مندرج في قول أهل السنة ولا تحريف، واستغنوا بتمام هذا اللفظ النفي واندراج معنى التأويل فيه عن إفراد نفي التأويل بجملة جديدة في كلامه. والمقصود التسليم بما جاء في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم دون التعرض له بمعاول العقول، فإن المؤولة إنما عولوا على عقولهم فيما ارتضوه من صرف المتبادل من معاني الكلام إلى معان أخرى، زعما أن ذلك مما يقتضيه العقل والقياس. نعم. ثم يقول رحمه الله: وجميع آيات الصفات يمرها حقا كما نقل الطراز الأول. القرآن القرآن الكريم فيه آيات وصف الله تعالى بها نفسه وأخبر بها صفات له. هذه الصفات ثابتة كما أثبتها الله بالقرآن. فأهل السنة يمرونها كما جاءت يقولون أمرها كما جاءت بلا كيف. ولا شك أنهم يعتقدون مدلولها فيعتقدون في قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله أن الله تعالى يأتي كما يشاء ولكن كيفية الإتيان لا يتأولونه. وكذلك قوله وجاء ربك أن يعتقدون أن الله يجيء يوم القيامة لفصل القضاء ولكن لا يكيفون ذلك المجيء. وهكذا قوله ورافعك إلي وقوله بل رفعه الله إليه يثبتون أن الله تعالى رفع عيسى عليه السلام إليه ولكن لا يكيفون هذا الرفع على الجهة التي رفع إليها. وكذلك قول الله تعالى ثم استوى على العرش وقوله عز وجل الرحمن على العرش استوى يثبتون الاستواء وأنه معلوم وكيف مجهول يعني أن له كيفية وهذه الكيفية مجهولة ولا يدرون ما كيفيتها. ويقولون هذا في جميع الصفات فيقولون في قوله جل شأنه وجاء ربك المجيء معلوم وكيف مجهول وفي قوله جل وعلا بل يداه مبسوطتان اليدان والبسط معلوم وكيف مجهول وفي قول الله تعالى أأمنتم من في السماء أخبر الله تعالى أنه في السماء فإما أن يراد بالسماء العلو أي أنه في جهة العلو وإما أن تكون بمعنى على السماء ذو قوله جل وعلا فسيحوا في الأرض أي على الأرض ولكن لا يؤولون هذا العلو الذي هو كونه في السماء. وكذلك قول الله تعالى في آيات العلو سبح اسم ربك الأعلى فقوله جل شأنه إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وقوله عز وجل إنه علي حكيم وقوله جل وعلا إن الله كان عليا كبيرا وقوله جل وعز وهو العلي العظيم. هذه الآيات في إثبات صفة العلو. ولما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. ولما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. يثبتون لله هذه الصفة التي هي صفة العلو كما شاء الله يثبتون العلو ويتوقفون عن الكيفية. فهذه الآيات التي يمرونها حقا كما نقل الطراز الأول أي كما نقله السلف الصالح وصدر الأول الذين هم الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون والأئمة الذين يقتدى بهم ويهتدى بهداهم ويسار على نهجهم كالأئمة الأربعة وكذلك أهل الصحيحين وأهل السنن وأئمة الدنيا في زمانهم كالليث بن سعد عالم مصر والأوزاعي عالم الشام والثوري عالم العراق وابن عيينة عالم مكة ونحوهم من العلماء في زمانهم فإنهم من الطراز الأول أي من العلماء الأول. وقد نقل ذلك عنه الأوزاعي رحمه الله يقول كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله على عرشه بائر من خلقه ونؤمن بما جاءت به الآيات من الصفات. فهذا الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام المتوفى سنة 57 نقل إجماع أهل زمانه على هذا القول في إمرار آيات الصفات التي تتعلق بصفة العلو وصفة الرؤية وصفة الغضب والرضا وصفة المحبة والكراهية ونحو ذلك من الصفات الفعلية والصفات الذاتية كقوله جل وعلا إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وقوله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه وقوله جل شأنه يريدون وجهه قوله جل وعز إنما نطعمكم لوجه الله. وكذلك صفة اليد واليمين كقول الله تعالى والسماوات مطويات بيمينه. وكذلك الأحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسه بيده فقوله يمين الله ملآ ونحو ذلك من آيات الصفات وأحاديث الصفات. نمرها كما كان السلف يفعلون ذلك يقولون أمرها كما جاءت كما نقل الطراز الأول أي كما نقله العلماء الأولون فإنهم نقلوا ما سمعوا وقبلنا نقلهم فنحن نقبل ما نقلوه في الصفات كما نقبل الأحاديث التي نقلوها في الأحكام وفي الحلال والحرام كل ذلك مما نقبله مما جاء عن طريقهم. فكما أننا نتقبل نقلهم في الأحكام وفي الوعد والوعيد ولا نرد منه شيئا فإن من رد آيات وأحاديث الصفات يطالب بالفرق بينها وبين أحاديث الأحكام وآيات الأحكام ويقال لهم كيف تردون آيات الصفات وأحاديثها وتقبلون آيات الحلال والحرام، يلزمكم أن تردوا الجميع وتقبلوا الجميع. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان بيت من أبيات هذه القصيدة، بيّن فيه ناظمها معتقده الذي هو معتقد أهل السنة في آيات الصفات، فقال: وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. والمراد بآيات الصفات الآيات القرآنية التي اشتملت على صفات الله، وهي عند المتكلمين في المعتقد بمنزلة آيات الأحكام عند الفقهاء. وقد عظمت عناية الفقهاء في بيان آيات الأحكام جمعا وتفسيرا، أما آيات الصفات فلا أعلم أحدا من أهل السنة جردها مفردة ورتبها على الأبواب، وهذا من محاسن التصنيف لو فزع إليه أحد. وطريقة أهل السنة في هؤلاء الآيات إمرارها كما ثبت عن مالك وسفيان بن عيينة والأوزاعي في آخرين أنهم كانوا يقولون أمروها كما جاءت. والإمرار كما سلف يجمع معنيين اثنين، أحدهما تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به، وثانيهما إثبات معانيها، وهما المشار إليهما في خطاب الشرع بالتسبيح والتقديس. وهذا الإمرار يقتضي قطع الطمع عن إدراك الكيفية، فإنهم يقولون أمروها كما جاءت بلا كيف، فنفي التكييف أمر تابع للإمرار كما جاءت. وهذا المعتقد شائع في كلام السلف رحمهم الله تعالى، والأدلة عليه متظاهرة. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى مثلا من آيات الصفات التي يجب إجراؤها على هذه الطريق. وقد نسب رحمه الله تعالى هذه الطريق إلى السلف بقوله: كما نقل الطراز الأول، أي كما نقل العلماء الأولون وهم السلف الصالح. نعم. ثم يقول: وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. العهدة على الذين نقلوها وهم أئمة علماء يقتدى بهم، لهم مكانة في العلم وهم حفاظ الأمة، يعترف بحفظهم كل من جاء بعدهم، يعرفون مكانتهم وفضلهم ويعترفون بحفظهم وبإتقانهم. وإذا كان كذلك فإننا نقول هؤلاء هم الذين نقلوا ما جاء في هذه الآيات، فالعهدة عليهم يعني المسؤولية فيها نجعلها على هؤلاء الذين نقلت بواسطتهم الذين تحملوها ونقلوها، نرد عهدتها إلى نقالها إذا كان فيها خطأ فالعهدة عليهم، وإذا كان فيها زيادة أو نقص فالخطأ عليهم، فلا نتحمل شيئا من هذه الأخطاء، هكذا نرد عهدتها إلى نقالها. يقول: وأصونها عن كل ما يتخيل. أصونها يعني أحفظها عن كل ما يتخيل، وأرد عنها كل شيء يتخيل أو يتأول أو يحرف. وهذا معنى قولهم إننا نقبل آيات الصفات وأحاديثها من غير تحريف ولا تأويل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تبديل، بل نقبلها كما جاءت، ونصونها عن كل ما يتأوله المتأولون أو يتخيله المتخيلون، لأن صفات الله لا يمكن إدراكها لقول الله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي لا يصلون إلى شيء من علمه إلا ما أطلعهم عليه. وكذلك قوله: ولا يحيطون به علما، أي أنهم لا يقدرون على أن يحيطوا بشيء من علمه إلا بما أطلعهم عليه أو أوقفهم عليه، وإلا فإن عقولهم قاصرة عن أن تصل إلى شيء من العلوم الغيبية الأخروية، ولهذا يعجزون عن إدراك معاني بعض المخلوقات التي يشاهدونها، فإنهم يعرفون أن الله خلق الإنسان وجعله من جسد وروح، وعجزوا عن معرفة كيفية هذه الروح، التي يتركب منها خلق الإنسان، وكذلك أيضا يقرون بأن الله خلق الجن وأن الجن مخلوقون من أرواح فقط، أرواح مستغنية عن أجساد تقوم بها، فهذه الأرواح عجزوا عن أن يصلوا إلى كيفيتها. فنقول إذا عجزتم عن تكييف هذه المخلوقات التي هي أقرب شيء إليكم مثل روح الإنسان وروح الجن وروح الشيطان وأرواح الملائكة، فإنكم بلا شك أولى بأن تعجزوا عن تكييف صفات الله تعالى وتكييف ذاته، فعليكم أن تتوقفوا كما توقف من كان قبلكم، فلا تتكلفوا شيئا ما كلفتم به، وصونوا آيات الله وأحاديث نبيه صلى الله عليه وسلم عن كل شيء تتخيلونه. ولذلك يقول بعض العلماء كل برتكز في الدين أو تخيله العقل من أنه صفة لله فإن عليكم أن لا تعتقدوه، لأنه لا يمكن أن تصل عقول البشر إلى إدراك أو تخيل صفات الله تعالى، بل الأمر أبعد من ذلك، فهكذا يجب على المسلمين أن يؤمنوا بآيات الصفات التي نقلها العلماء وتكلموا عليها، وكذلك أيضا يقرون بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يردون منها شيئا، ويقولون نؤمن بها كما جاءت ونمرها على ما هي عليه ولا نتأولها ولا نحرفها لنكون بذلك متبعين غير مبتدعين. ذكر الناظم والشارح هنا أمرين اثنين واجبان في آيات الصفات، أولهما رد العهدة إلى النقال، وهذا الرد يشمل المباني والمعاني، فهم الذين نقلوا إلينا هؤلاء الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى في جملة ما نقلوه من القرآن، وهم كذلك قد بينوا معانيها بما فهموه من لغة العربي وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم فيها. والأمر الثاني صيانة تلك الآي عن كل ما يتخيل، أي ما يجري في خيال الإنسان، فإن العاقل إذا خوطب بكلام تصوره، إلا أن جميع ما يجري في خاطر الإنسان من الخيالات المتعلقة بآيات الصفات كله مما يصان عنه الله سبحانه وتعالى وينزه للجزم بقصور العقل عن بلوغ كنه صفاته عز وجل. وهذا هو الذي أشار إليه جماعة كما ذكرنا بقولهم كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك، وإلى ذلك أشار بعض الشناقطة كما ذكره صاحب الترجمان والدليل بقوله وكل ما يخطر في الجوانح من التصورات والجوارح، فربنا الله العظيم المالك عز وجل بخلاف ذلك. وبينا فيما سلف أن قول من قال فالله بخلاف ذلك يوهم تصوره على وجه ما يقابل ما انقدح في البال، وأولى من ذلك أن يقال فالله فوق ذلك، أي تعجز العقول عن إدراك ما له سبحانه وتعالى من الكمال، كما قال أبو العباس ابن تيمية والله أعظم مما يخطر بالبال أو يدور بالخيال. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى قبح لمن نبذ الكتاب وراءه وإذا استدل قبح لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأقبل قبحا على نصب المصدرية، يعني أقبح قبحا من نبذ الكتاب. نعم صلى الله عليه. قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزلوا وأقروا بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم ناج وآخر مهمل. الشرح قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل يشير بهذا البيت إلى أولئك المعتزلة والأشعرية الذين يلغون دلالة الكتاب والسنة مع صراحة الأدلة والآيات، ويستبدلون بذلك قول شاعر نصراني يقال له الأخطل لو كان عربيا لكنه متمسك بنصرانيته، فيجعلون كلام هذا الأخطل دليلا لهم وينبذون دلالة الآية الصريحة ودلالة الأحاديث الصحيحة. وهكذا كانت حالة هؤلاء الأشعرية والماتريدية والكلابية والمعتزلة ونحوهم. ومن ذلك استدلالهم ببيت ينسب إلى الأخطل ويدعون أنه دليل لهم على نفي الاستواء الذي هو العلو. يقولون إن هذا الشاعر العربي يقول قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. فمعنى استوى عند مستولى فيدعون أن الاستواء بمعنى الاستيلاء وعدلوا عن أدلة الكتاب والسنة. فإن الاستواء بمعنى العلو في القرآن في قوله تعالى لتستووا على ظهوره أي لترتفعوا على ظهور هذه الجمال. وفي قوله جل وعلا واستوت على الجودي يعني استقرت وارتفعت على الجودي يعني سفينة نوح عليه السلام. وكقول الله تعالى فاستوى على سوقه يعني ارتفع على سوقه الذي كان له وصوله. فهكذا قوله عز وجل استوى على العرش من يعني على وارتفع واستقر هذه دلالة الكتاب والسنة. فأما هذا البيت فإنه لم يثبت ولا دلالة فيه. أيضا فإن الاستواء فيه قد يكون بمعنى العلو أي استقر وعلى على العراق وارتفع عليه. فهكذا لا يكون مستدلا لهم ولكنهم يتشبثون بأدنى شيء هذا بالنسبة إلى الاستواء. وقد دلت الأدلة الكثيرة على أن الاستواء بمعنى الارتفاع وعلى أن الله تعالى علي على خلقه وأنه مرتفع فوق عباده. وكذلك أيضا من جملة استدلالهم بكلام الأخطأ قولهم إن الأخطأ يقول إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فتركوا دلالة الكتاب والسنة الصريحة وتعلقوا ببيت ينسبونه إلى الأخطل على أن كلام الله هو المعنى الذي يقوم بذاته وأنكروا أن الله يتكلم بحرف وصوت. وقد رد عليهم شيخ الإسلام استدلالهم بهذا لأنهم يدعون أن كلام الله تعالى هو المعاني دون الألفاظ وأن هذه الألفاظ والمعاني القرآنية ليست عين كلام الله وإنما كلام الله المعنى. عقيدتهم أن الكلام هو المعنى دون اللفظ. أما أهل السنة فاتفقوا على أن كلام الله هذا القرآن وأنه كلام الله حروفه ومعانيه وليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. ويستدلون بالأحاديث الصريحة التي فيها أن الساكت لا ينسب إليه كلام مثل قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. فبين أن الكلام هو الذي يسمع وهو الذي يكون فيه حركة اللسان والشفتين وأن حديث الناس لا يسمى كلاما. وهذا رد لقول هؤلاء الذين يدعون أن هذا القرآن ليس كلام الله وإنما هو عبارة أو حكاية. ويستدلون بهذا البيت ولو استدل مستدل بحديث الصحيحين لردوه فقالوا هذا خبر أحد وأخبار الأحد لا تفيد إلا الظن. ومع ذلك يستدلون بهذا البيت وهذا البيت لا أصل له والظاهر أنه مكذوب وأنه مما قيل على لسان هذا الشاعر الذي هو نصراني. ولهذا ما وجد في ديوانه ورواه بعضهم إن البيان وليس الكلام ولكن حرفوه جعلوه إن الكلام لفي الفؤاد. وعلى تقدير أنه ثابت عن الأخطل فلا يقبل كلام الأخطل لأنه باق على نصرانيته. والنصارى قد ضلوا في صفة الكلام وادعوا أن عيسى عليه السلام عين الكلمة وادعوا أن عيسى عليه السلام عين الكلمة فتكلم بذلك على عقيدته بالنصرانية وقد كان متمسكا بنصرانيته. ولما وفد الشعراء وهو منهم على عمر بن عبد العزيز رده واستدل بأبيات له في الكبر وهي التي يقول فيها ولست بصائم رمضان طوعا ولست بآكل لحم الأضاحي ولست بسائق عيسى بكورا إلى بطحاء مكة للنجاح ولست بزائر بيتا بعيدا بمكة أبتغي فيه صلاح ولست بقائم كغير يدعوك قبيل الصبح حي على الفلاح ولكني سأشربها شمولا وأسجد عند منبلج الصباح. فكيف مع ذلك يقبل قوله وهو يفتخر بنصرانيته وهو عدو للإسلام والمسلمين. وبكل حال فإن كلام الله واضح أنه قول. ولهذا قال تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل. والقول لا يكون بالضمير ولا يكون بحديث النفس ولا يكون بالقلب إنما الذي يكون بالقلب وسوسة وحديث نفس ونحو ذلك. فعلى هذا قال شيخ الإسلام قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه يعني دلالة الكتاب ودلالة الأحاديث. وإذا استدل يقول قال الأخطل. وهكذا أيضا يقول ابن القيم في النونية ودليلهم في ذاك بيت قاله فيما يقال الأخطل النصراني, أي أنه لم يثبت وإنما يقال إنه قاله الأخطل النصراني. وهكذا دليلهم وهكذا استدلالهم. نبذوا كتاب الله خلف ظهورهم نبذ المسافر فضلة الأكال. لما بين المصنف رحمه الله تعالى تقرير طريقة أهل السنة في باب الاعتقاد بقوله وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل, عرض بمذهب نفاة الصفات من المؤولة وغيرهم فقال داما لهم قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه. وإذا استدل يقول قال الأخطل, والأخطل كما بين الشارح هو شاعر نصراني وله بيتان مشهوران يذكرهما نفاة الصفات من المؤولة وغيرهم, أحدهما قوله إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا, والآخر قوله قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق أو دم مهراق. وهذان البيتان لو ثبتا عن الأخطر فإنه يمكن التوفيق بينهما وبين دلالة النصوص, وليس هذا من بيان محله بما فيه من الطول. ولو سلم أنه أراد المعنى الذي صرفه إليه أهل النفي من المؤولة وغيرهم فإن دلالات الكتاب والسنة لا تترك لأجل قول شاعر, بل يتبع ما دل عليه الكتاب والسنة مما وافق وجه العربية. وهذا البيت هو الذي أورده شيخ الإسلام في موضع من الفتاوى فقال وفيهم أنشد المنشد قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه, وإذا استدل يقول قال الأخطل. نعم. ثم يقول الشيخ رحمه الله والمؤمنون يرون حقا ربهم. هذا أيضا من عقيدة أهل السنة أن المؤمنين في الجنة يرون الله تعالى بأبصارهم رؤية حقيقية ليست خيالية. دلت على ذلك الأدلة الصريحة من القرآن ومن السنة, وقد ذكر الله عن نبيه وكريمه موسى عليه السلام أنه سأل الرؤية بقوله رب أرني أنظر إليك, فأقره الله ولم ينكر عليه. ولا يقال إن علماء المعتزلة أعلموا بالله وبما يجب عليه وبما يصح له من موسى خليل الله تعالى, ولم ينكر عليه ربه هذا السؤال ولم يعاتبه, بل قال لن تراني يعني في الدنيا, وذلك لأن البشر في هذه الدنيا لا يتحملون لضعف أجسامهم. ولهذا قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. واستقرار الجبل ممكن وقد علق الله رؤيته على استقرار الجبل, وكذلك تجلى ربه للجبل. وإذا تجلى للجبل جاز أن يتجلى لعباده في الجنة. ومن الأدلة قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة, أي تنظر إلى ربها في الجنة. هذه وجوه أهل الإيمان, فالمؤمنون يرون حقا ربهم. وأما الكفار فلا يرونه بل يحجبون. قال الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب الكفار في حالة الغضب دل على أن المؤمنين لا يحجبون بل يرون ربهم كما يشاء الله وكل ما شاء. كذلك أيضا من الأدلة قوله تعالى على الأرائك ينظرون. وأما الأحاديث فإنها متواترة, وأصرحها حديث جرير البجلي رضي الله عنه وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته, فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال إسماعيل افعلوا لا تفوتنكم. وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أيضا مخرج في الصحيحين نظيره. والأحاديث في ذلك كثيرة. وقد سردها ابن القيم في كتابه أحاد الأرواح وذكر طرقها وذكر أيضا الآيات ودلالاتها. كل ذلك ليستدل على أن رؤية الله في الجنة هي أعظم نعيم لأهل الجنة عندما يتجلى لهم ربهم يرونه كما يشاء. فقد كبرت هذه الآية وهذه الأحاديث على المعتزلة الذين أنكروا رؤية الله وكذلك على الأشاعرة الذين يقرون بالرؤية ولكن يجعلونها رؤية قلبية وذلك لأنهم ينكرون علو الله تعالى وينكرون أنه فوق عباده وفوق العرش. ولأجل ذلك أنكروا الرؤية البصرية وجعلوها رؤية قلبية. وأما المؤمنون فإنهم يعتقدون أنهم يرون ربهم حقا يوم القيامة ورؤية حقيقية. ثم يقول رحمه الله تعالى بين المصنف رحمه الله تعالى هنا من مفردات هذه العقيدة من مسائل الباب إثبات رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى. والرؤية المختصة بالمؤمنين هي رؤية التنعيم على الصحيح لأن الكفار يشاركونهم في رؤية التعريف التي تكون في أول المحشر. فقول المصنف أما الكفار فلا يرونه بل يحجبون قال الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون على إرادة الحجب عن التنعيم فهم لا يرون الله رؤية تنعيم لكنهم يرونه رؤية تعريف قبل ذلك كما دلت على ذلك آية وأحاديث وهو أحد أقوال أهل العلم في المسألة وأسعدها بموافقة الدليل. وها هنا سؤال في علة إيراد إثبات رؤية الله رؤية المؤمنين ربهم عز وجل في آيات الصفات فإنه قال وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل ثم قال في عدها والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل فكل الجملة في أبواب الصفات فما صلة رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة بباب الصفات؟ ما الجواب؟ أحسنت. مرادهم رحمهم الله تعالى في إدراجها إثبات صفة التجلي لله سبحانه وتعالى وقد نبهنا على هذا فيما سلف من دروس كتب المعتقد كمذكرة الواسطية وشرح الواسطية في برنامج تيسير العلم وغيرها. فمقصودهم في درجها في باب الصفات إثبات صفة تجلي الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. نعم. ثم يقول رحمه الله تعالى وإلى السماء بغير كيف ينزل أي ويؤمن أهل السنة والجماعة بالنزول إن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وصحت به الأحاديث كثيرة أنه سبحانه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حيث يبقى ثلث الليل الأخير ويتودد إلى عباده ويقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر. فهذا حديث متواتر رواه نحو عشرة من الصحابة. فأحاديث النزول والمجيء هي من عقيدة المسلمين وكذلك قد دل عليها من القرآن آيات الإتيان وآيات المجيء كقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وقوله عز وجل هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك وقوله جل وعلا وجاء ربك والملك صفا صفا. وكل هذه أدلة واضحة على أن الله تعالى يجيء يوم القيامة لفصل القضاء. وقد ثقلت هذه الآيات وهذه الأحاديث على المعتزلة فالدعوى أن فيها تقديرا يقولون وجاء ربك أي وجاء أمر ربك وكذلك يقولون هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله أي أمرهم لا أنه يأتي إتيانا حقيقيا كما هو ظاهر النصوص. وذلك لأنه معتقد أن الله تعالى ليس به جهة وخيل إليهم أن الله بذاته في كل مكان تعالى الله فثقل عليهم وصف الإتيان والنزول والرؤية وما أشبه ذلك. ثم يقول: وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. الميزان هو الذي توزن به الأعمال، فقد ثبت ذكره في القرآن في قوله تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وفي قوله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. وفي قوله عز وجل: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وكذلك من الأحاديث الكثيرة قيل: إن الإنسان نفسه يوضع في الميزان فيثقل إذا كان مؤمنا ويخف إذا كان كافرا. ولذلك قال جل وعلا: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقيل إن المراد وزن صحف الأعمال، أي أن الصحف هي التي توزن كما ذكر ذلك في حديث البطاقة التي كتبت فيها الشهادتان، فإنها صريحة بأن البطاقة هي التي توزن وأنها ترجح بالسجلات الكثيرة. وقيل إن الأعمال ولو كانت أعراضا تجسد وتوزن، ولا مانع من أن العمل ولو كان عرضا يوزن والصحف توزن والعامل نفسه يوزن. وقد أنكر ذلك المعتزلة ونحوهم وادعوا أن الميزان هو العدل، وقولهم هذا مخالف لهذه الآيات ومخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة، فلا ينبغي أن يشتغل بمثل هذه الأقوال الشاذة. كذلك قوله رحمه الله: الميزان هو الذي توزن فيه الأعمال. المختار أن يقال: الميزان هو الذي يقع به الوزن، لأن الوزن لا يقتصر على الأعمال، بل الذي دلت عليه الأحاديث هو أن العمل يوزن وعامله يوزن وصحيفة العمل توزن أيضا، فالوزن واقع على هؤلاء الثلاثة وليس مقصورا على وزن الأعمال. واختار هذا شيخ شيوخنا العلامة حافظ الحكمي في معارج القبول وشيخنا ابن باز رحمه الله، وهو الذي شاع في الأحاديث المتفرقة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها ما دل على وزن العمل، ومنها ما دل على وزن العامل، ومنها ما دل على صحيفة العمل. وحينئذ فيكون الحد الجامع للميزان أن يقال هو ما يقع به الوزن، ويتسلط الوزن بعد ذلك على الثلاثة المذكورة: العامل والعمل وصحيفته. نعم. كذلك الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم ورد فيه أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر، زادت على رواية 40 صحابيا رواه ذكر الحوض عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواها أئمة السنة وعلماء الأمة في مؤلفات بألفاظ متعددة وطرق كثيرة وروايات مجموعها يقطع به صحته ولا يلتفت إلى من أنكره. فقد ورد أيضا دليل ذلك في القرآن في سورة الكوثر، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الكوثر في هذا الحديث بأنه نهر من الجنة أعطاه الله نبيه صلى الله عليه وسلم، ماءه أشد بياضا من اللبن وهو أحلى من العسل. وكذلك أخبر بأنه أعطي هذا الحوض في الدنيا، وهو جزء أو فرع أو امتداد للكوثر الذي يعطيه في الجنة. الحوض معروف عند العرب، فهو الإناء الذي يتخذ من الجلود تسقى به الإبل أو الغنم ونحوها، عادة يحملونه على ظهور الإبل، فإذا وردوا أو أقبلوا على المياه أرسلوا واردا يصلح لهم الورد، ويسمون ذلك الوارد الذي يتقدمهم الفرط، ويقولون: أنت فرطنا يا فلان، يعني أنك الذي تتقدم أمامنا إلى ذلك المورد وتصلح لنا الورد. فإذا وردوا بدوابهم، وإذا هو قد ملأ الحوض ماء فقد ركب البكرة التي يستقي عليها، وقد انتزع من الماء بقدره، فيبدأون في سقي دوابهم إلى أن تنال وتروى وتشرب من ذلك الحوض. والحوض الذي أعطاه الله نبينا صلى الله عليه وسلم في الآخرة هو نهار ليس مصنوعا من جلود ولا من أوان، الله أعلم بما صنع منه، ولكنه ممتد، وقد روي أنه مسيرة شهر في شهر، يعني طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، قولوا مسيرة شهر وعرضوا مسيرة شهر بالسير المعروف في ذلك الزمان. وقدر في بعض الروايات من صنعاء إلى أيلة، فصنعاء عاصمة اليمن وأيلة مدينة الشام، يعني طروف من ذلك المكان إلى ذلك المكان. وفي بعض الروايات أنه من صنعاء إلى عدن، وكلاهما معروفتان في اليمن، ولعل ذلك باختلاف جهاته. وبكل حال فإنه على هذا حوض واسع طويل ممتلئ ماء، ورد في هذه الرواية أنه يشخب به مزابان من الجنة ومن الكوثر، وأن فيه آنية، والآنية الكؤوس التي يشرب بها آنيته عدد نجوم السماء، يعني بالكثرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، يرد عليه المؤمنون ويذاد عنه المنافقون. أخبر صلى الله عليه وسلم بأنه يرد عليه ناس فيعرفهم، فإذا أقبلوا إليه وعرفه احتجزوا وحيل بينه وبينهم، كما ثبت ذلك في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يردن علي الحوض رجال ممن صاحبني حتى إذا رأيتم رفعوا إلي اختلجوا دوني، فلا أقولن أي ربي وصيحابي فلا يقالن لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وقوله صيحابي يعني ممن أسلموا معي وعرفته، ويقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يعني من المرتدين أو من المنافقين أو من المتسمين بالإسلام ولا يسمون وليسوا بمسلمين. أما المؤمن حقا الذي ثبت على الإيمان سواء من الصحابة أو من بعد الصحابة، فإنه يرد على ذلك الحوض ويشرب منه شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة، وذلك لما جعل الله في ذلك الماء من الشفاء، ولما جعل فيه من اللذة إذا كان ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل الذي هو غاية في الحلاوة وفي اللذة، وأن الشربة منه لا يعادل شيئا، فيؤمن العبد المؤمن بذلك. ورد في بعض الروايات أن لكل نبي حوضا، ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم أكثرهم ماردا، يعني أوسعهم حوضا وأكثرهم ماردا، وأمته المتبعون له أكثر من غيرهم من الأمم، وذلك لأن الذين صدقوا واتبعوا وحققوا اتباعه وصاروا من أتباعه عددهم لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. فالصحيح أن الحوض في عرصات القيامة قبل أن يعبروا الصراط، لكن ورد في بعض الروايات أنه إذا نزلوا وهم ظماء فيردون عليه كورود النائلة على حوضها، ولعله يمتد أيضا إلى طرف الصراط، فلا مانع أن يكون معظمه في عرصات القيامة قبل أن يركبوا الصراط، ثم بعدما ينزلون من الصراط يجدون له طرفا، ثم بعد ذلك يشربون منه ويدخلون الجنة كما أخبر الله تعالى، فيؤمن العباد بذلك وإن لم تدركوا عقولهم، ويؤمنون بما أخبر به نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا من كرامة هذا النبي عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أنه يقف على الحوض وينظر من يرد عليه، وكذلك يكون معه ملائكة يأذنون في ورود البعض ويذودون الذين ليسوا من الأمة حقا، فالذي لا يرد يبقى على ظمأه وعلى جهده وعلى ما يلاقيه من الشقاوة والتعب، والذين يردون يطمئنون للشرب ويلتذون بذلك ويعرفون بذلك أنه من أهل السعادة وأهل الخير. ولا شك أيضا أن أهل الذين يردون عليهم أهل السنة والجماعة، أهل الاتباع إلى أهل الابتداء، ولأجل ذلك يرد المبتدعة المرتدون الذين أحدثوا، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وملخص صفة الحوض المورود من حيث طوله وعرضه أنه مربع وله أربع زوايا، كل زاوية مسيرة شهر، ما هو أشد بياضا من اللبن الذي هو في غاية البياض، وأحلى من العسل الذي هو أشد الأشياء حلاوة، وأطيب ريحا من المسك له رائحة عبقة طيبة. وذكر أيضا أنه ينبت في جوانبه وفي رضراضه من النبات الذي يكون مبهجا للنفوس من اللؤلؤ والمرجان وأنواع الجواهر، من الله به عليهم، والله تعالى على كل شيء قدير. وأنه يريد المؤمنون ويذاد عنه الكافرون والمكذبون والمنافقون، وأنه يكون قبل الميزان وقبل الصراط، وذلك لأن الناس عندما يبعثون من قبور حفاظا عرادا غرلا بوما، ويكون عطش في تلك الحالة الشديدة، فهم بحاجة إلى ما يدفعون به ذلك العطش، فيريدون لينهالوا من الحوض حتى إذا رووا بعد ذلك اطمأنوا، عند ذلك يفسر بينهم فتنصب الموازين وينصب الصراط وتوزن الأعمال وتتطاير الصحف، ويعرف بذلك أهل السعادة من أهل الشقاوة، حتى يسر الله تعالى فيما بينهم الذين أنكروا هذه الأمور الواردة خليق بمحري بمن يحال بينهم وبين وروده كما أنهم كذبوا وكما أن الذين كذبوا برؤية الله تعالى خليق بمن يكونوا عن ربهم محجوبين كالذين أنكروا الأمور التي أخبر الله بها أخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم لا شك أنهم كذبون لم يصدقوا التصديق اللازم لهم ولم يأتوا بما يجب عليهم إنما صدقوا بما يناسب أهواءهم والواجب على المسلم أن يصدق بكل ما جاء من الله تعالى سواء أدركه عقله أو لم يدركه فليكون بذلك حقا من الذين يؤمنون بالغيب ومن الذين يصدقون رسله ومن الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. قول المصنف رحمه الله تعالى وقد ورد أيضا دليل ذلك أي الحوض في القرآن في سورة الكوثر من لطائف تراجم البخاري رحمه الله تعالى قوله باب في الحوض وقول الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر والصلة بين الحوض والكوثر هي ما ثبت في صحيح مسلم أن الحوض على الكوثر ومعنى كونه عليه يفسره ما ثبت في صحيح مسلم أن الحوض يشخب فيه ميزابان من الكوثر ومعنى يشخب فيه ميزابان من الكوثر يعني يصب فيه ميزابان من الكوثر والميزاب معروف وتفسير هذه الجملة هي أن الكوثر في السماء والحوض في الأرض والماء الذي يكون في الحوض هو من ماء الكوثر وينزل من السماء إلى الحوض بواسطة هذين الميزابين اللذين يصبان فيه. وقول المصنف رحمه الله تعالى في تفسير المذادون في تفسير المذادين عن الحوض وقوله أصيحابي يعني ممن أسلموا معي وعرفتهم هذا هو الصحيح في تفسير المذادين عن الحوض ممن ذكر في أحاديثه فإنهم ممن عرفهم النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوه إلا أنهم قلة إذا أشار إلى ذلك بقوله أصيحابي كما بينه ابن قتيبة وغيره فيدل على قلتهم وهؤلاء المذادون ممن عرفهم النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوه قيل هم من المرتدين من بني حنيفة وغيرهم الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وقيل بل هم المنافقون الذين كانوا معه في المدينة ولا مانع من اندراج هؤلاء وهؤلاء جميعا في الذود عن الحوض وأنهم جميعا من المذادين عنه وهو الظاهر فيندرج في من يذاد عن الحوض المرتدون والمنافقون أما أهل البدع فقد ذكرهم جماعة من أهل السنة أنهم يذادون على وجه التخويف والتحذير والتحقيق أن الحوض لا يذاد عنه إلا كافر إما كافر باطنا وظاهرا كأهل الردة وإما كافر الباطن كأهل النفاق وأما أهل البدع فهم من جنس أهل الكبائر والمؤمنون ممن يندرج في مسمى أهل الإسلام يردون جميعا على الحوض ولا يدادون عنه لكن لفضاعة البدع والضلالات وكونها من الإحداث خشي على أهلها أن يكونوا ممن يداد عنها فيذكر ذلك في حق أهلها ودعاتها تخويفا وتحذيرا. وقول المصنف رحمه الله تعالى في صفة الحوض وذكر أيضا أنه ينبت في جوانبه وفي رضراضه من النبات الذي يكون مبهجا للنفوس المقصود بالرضراض ما دق من الحصى ولم يثبت الإنبات في شيء من الأحاديث الصحيحة المرفوعة ولبقي ابن مخلد وابن مشكوال جزءان لطيفان في جمع أحاديث الحوض وهي من الأحاديث المتواترة كما ذكر الشارح فيما سلف. وفي ذلك أنشد المنشد فقال في بيان أن أحاديث الحوض من المتواتر، قال إيش؟ سم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض إيش ومسح خفين وهذه بعض. لمن هذا البيت؟ لمن هذان البيتان؟ لابن حجر العراق. وين وجدت أنت أنها العراقي؟ ها؟ ولا ظنا يعني؟ وأنت وين وجدت أنها في الحجر؟ لا لا، ما نسبه الشيخ ابن تيمية لابن حجر. في مصطلح الحديث أورد هذا، تقصد الرسالة مصطلح الحديث؟ أورد هذا مصطلح الحديث شرح الواسطية، لكن ما قال ابن حجر. ذكرنا هذه الفائدة، قلنا فائدة عزيزة. إذا كنتم لا تقرؤون المطولات فاحفظوا، إذا قيل لكم هذه في كذا وكذا، قلنا إن هذه للتاودي بن سودة أحد علماء المغرب، ذكرها في شرحه على البخاري. نعم. ثم ذكر بعد ذلك الصراط بقوله: وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم ناج وآخر مهمل. هذا الصراط أيضا نؤمن به وهو منصوب على متن جهنم يمر الناس عليه بأعمالهم. وقد روى البيهقي بسنده عن مسروق عن عبد الله قال: يجمع الله الناس يوم القيامة إلى أن قال: فيعطون نورهم على قدر أعمالهم. قال: فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه، ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه، حتى يكون آخر ذلك من يعطى نوره على إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفأ مرة، إذا أضاء قدمه وإذا أطفئ قام. قال: فيمر ويمرون على الصراط، والصراط كحد السيف دحض مزلة، فيقال: امضوا على قدر نوركم. فمنهم من يمر كانقباض الكوكب، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كشد الرحل ويرمل رملا. فيمرون على قدر أعمالهم، حتى يمر الذين نوره على إبهام قدمه، تجر يد وتعلق يد وتجر رجل وتعلق رجل وتصيب جوانبه النار. قال: فيخلصون، فإذا خلصوا قالوا: الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن أرعناك، لقد أعطانا الله ما لم يعط أحدا. الحديث والمرور عليه هو الورود الذي ذكره الله تعالى في قوله: وإن منكم إلا واردها. فورودها هو مرور فوقها على هذا الصراط، ولكن لا تضر المؤمنين، فإذا مر بها المؤمن تقول النار: جز يا مؤمن، فقد أطفأ نورك لها بي. وأما الكفار فإنهم يقعون فيها والعياذ بالله، ويعذبون بحسب ذنوبهم، منهم من يبقى فيها إذا سقط، منهم من يعذب فيها ثم يخرج منها. فهكذا يصدق أهل الإيمان بهذا الصراط الذي هو ممدود على متن جهنم. فعلى كل حال نؤمن بذلك، ونحرص على أن نعمل الأعمال الصالحة التي تكون سببا في نجاتنا من العذاب، وسببا في عدم سقوطنا من هذا الصراط، وسببا في ثقل أعمالنا في الميزان، وسببا في ورودنا لهذا الحوض المورود، وسببا في رؤيتنا لربنا في الآخرة كما وعد بذلك عباده المؤمنين. ذكر الشارح رحمه الله تعالى محل الصراط في قوله: وهو منصوب على متن جهنم، ولم يذكر تعريفه، وتعريفه هو الجسر المنصوب على متن جهنم. ثم أورد حديثا رواه الحاكم والبيهقي وفي إسناده ضعف. وقوله رحمه الله: وأما الكفار فإنهم يقعون فيها، ظاهره أن الكافرين ممن يمر على الصراط، وهو خلاف الأحاديث المروية في الصحيحين في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: ليتبع كل أحد ما كان يعبد، فيتبع من كان يعبد التصاويد. يعني الأصنام تصاويرهم ويتبع من كان يعبد الصليب الصليب الحديث، واتباع هؤلاء الكفار لمعبوداتهم هو سبيل إخراجهم وتمييزهم عن المؤمنين والمنافقين، فيلقون في النار، فلا يبقى بعد ذلك إلا المسلمين إلا المسلمون والمنافقون، ثم تلقى الظلمة عليهم، ثم ينفرد المؤمنون بما لهم من نور يستدلون به على الصراط، فيكون مرور الصراط مختصا بالمؤمنين. هذا هو ظاهر الأحاديث المروية في الصحيحين من حديث أبي هريرة وغيره. وذكرنا أن هذا القول الراجح اختاره من بن رجب، ومن الشيخ بن باز، ومن الشيخ فهد بن حمية. اكتبوا هذين البيتين حتى تحفظوا: أهل الصراط المؤمنون فاعلمي، لظاهر الأخبار فاقرأ واحكمي. أهل الصراط المؤمنون فاعلمي، لظاهر الأخبار فاقرأ واحكمي. واختاره في الحاذقين الرجبي، واختاره في الحاذقين الرجبي، وبازنا وفهدنا فانتخبي. قولنا الرجبي هو عبد الرحمن بن أحمد المعروف بن رجب نسبة إلى جده رجب، فيقال في نسبته الرجبي. وبازنا وفهدنا المراد بنسبتهم إلى إقليم الناظم وهو نجد، فكلاهما من علماء هذا القطر، فبازنا هو العلامة ابن باز، وفهدنا هو العلامة فهد بن حمير رحمهما الله. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: والناظم يصفى الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل، ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وابي حنيفة ثم أحمد ينقل، فإن اتبعت سبيل ثم أحمد ينقل، فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. الشرح: والنار يصلها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. ذكر رحمه الله أن الله تعالى جعل في الآخرة دارين، الجنة والنار، وقد أخبر الله تعالى بأن النار أعدت للكافرين بقوله تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، فأخبر بأن وقودها الناس والحجارة، وهذا دليل على شدة اتقادها وأنها تشتغل بالحجارة، وكذلك تشتغل بمن يدخل فيها من الأشقياء من الجن والإنس أنهم يصلون. وقد ذكر الله تعالى كثيرا من صفاته كما في قوله تعالى: وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. هذا وصف لها أنها موقدة، وجاء في الحديث: أو أوقد على النار ألف سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها ألف سنة حتى بيضت، ثم أوقد عليها ألف سنة حتى سودت، فهي سوداء مظلمة. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم ذكر نار الآخرة فقال: ناركم هذه التي يوقد عليها ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر جهنم. قالوا: يا رسول الله، إن كانت لكافية، قال: فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها، هكذا العذاب في هذه النار التي ذكر الله أنها تلظى، لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. فالذين يصلونها هم الذين كتب الله لهم الشقاوة، وهم الذين عملوا السيئات وخرجوا عن الطاعات وكذبوا بالآخرة ولقاء الآخرة، وعبدوا غير الله وأشركوا بالله وابتدعوا في دين الله ما ليس منه. وقد وصفهم الله تعالى في عدة آيات تدل على أنه مستحق العذاب، ومن هذه الصفات: لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. هذا من أوصافهم التكذيب والتولي، يعني البعد عن الصواب والبعد عن الخير، يعني البعد عن الصواب والبعد عن الخير. فهكذا أخبر الله أنه يصنع الشقي بحكمة، ثم قال الناظم: وكذا التقي. قول المصنف رحمه الله تعالى: وجاء في الحديث أوقد على النار 1000 سنة حتى أحمرت الحديث، هذا حديث مشهور في بيان صفة النار، رواه الترمذي وغيره وإسناده ضعيف، ويغني عنه ما رواه مالك بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أترونها حمراء كناركم هذه؟ لهي أشد من القار، والقار هو القار المعروف بسواده، ومثل هذا مما له حكم الرفع، لأن خبر الصحابي عن شيء لا يقال من قبل الراي كالغيبيات يجعله من جملة المرفوع حكما. الناظم وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. التقي هو الذي اتقى الله وخافه وعبده وأطاعه واتبع رضاه، ولهذا قال تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فمن اتقى الله تعالى وتوقع عذابه وابتعد عن مساخطه وأطاعه وعمل بشريعته واتبع ما جاء عنه فإنه من أهل الجنان، والجنان عظيمة وكثيرة. فقد ذكر الله في سورة الرحمن 4 جنان، في قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان. هذه من صفات هاتين الجنتين. ثم قال جل وعلا: ومن دونهما جنتان. ثم قال: مدهامتان. ثم قال: فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان. هذه الجنان التي أعدها الله تعالى لأهل التقى ولأهل الإيمان بالدار الآخرة يدخلونها وينعمون فيها، يجدون فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما قال تعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. كل هذا وغيره من وصف هذه الجنة. وكذا قول الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم يقول رحمه الله: ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. هذا في البرزخ وفي القبر، يعني بعد الموت في الدنيا، فإن كل عاقل وكل مكلف يقارنه عمله في قبره، كما ورد ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يأتي في قبره رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، يبشره ويقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: ربي أقم الساعة. وجاء في الحديث أنه يفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها وريحانها. هذا بالنسبة للمؤمن. وأما الكافر فيأتيه رجل كريه المنظر كريه الرائحة، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك السيء. فيقول: رب لا تقم الساعة. هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم عن البرزخ وما يكون فيه. وقد أمرنا أن نتعوذ من عذاب القبر ومن عذاب النار في صلاتنا، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 4: يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. فأمرنا بأن نستعيذ من عذاب القبر، فهكذا يكون المسلم مؤمنا بما في الدار الآخرة من عذاب ونعيم، مستعدا للقاء الله تعالى وعاملا بما يرضي الله. بين الشارح رحمه الله تعالى معنى قول الناظم: ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك، وأن المراد أن العبد يقرن بعمله في قبره إن كان صالحا أو كان سيئا. وذهل عن بيان تتمة البيت في قوله: ويسأل، فالمراد به إثبات السؤال في القبر، فإن الله عز وجل جعل لسؤال القبر ملكين موكلين به، هما منكر ونكير، يسألان الإنسان من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم. ومقصود الناظم من ذكر مقارنة العمل للعبد وسؤاله في القبر إثبات الجزاء عليه الذي هو عذاب القبر ونعيمه، وهي المسألة المبحوثة في مسائل الاعتقاد، فليست المسألة التي تبحث أصلا في اليوم الآخر في مسائل الاعتقاد مقارنة العمل للعبد، وإنما المقصود وقوع الجزاء على ذلك العمل المقارن له، مما يشار إليه بنعيم القبر وعذابه. ولذلك فإنهم يقولون في عقائدهم ونؤمن بنعيم القبر وعذابه، وهذا هو مقصود الناظم من إدراج هذا البيت على هذا الوجه. نعم. ثم يقول رحمه الله: هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. أي هذا الاعتقاد اعتقاد الإمام الشافعي الذي هو محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، واعتقاد مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله، وأبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله، وكذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فهذا اعتقادهم. فإن اتبعت سبيلهم فإنك موفق وتحشر معهم وتكون من زمرتهم ومن أتباعهم، وإن ابتدعت وخالفتهم فما عليك معول، ولست ممن يقتدى به ولا ممن يكون من أهل السلامة والنجاة. هكذا بين رحمه الله في هذه العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة، وحث على اتباعهم والاقتداء بهم. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول الناظم رحمه الله تعالى: هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، لا يراد به اختصاص هذا المعتقد بهؤلاء الأئمة المتبوعين، بل هذه عقيدة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وسائر المسلمين من أهل السنة والحديث، لكن لما كان هؤلاء الأربعة هم أئمة المذاهب المتبوعة من أهل السنة عزى هذا الاعتقاد إليهم. نعم. الخاتمة. قال الشيخ حفظه الله تعالى: وما في عمري على الخير، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن والاه، وبعد. فمن العقائد المهمة أبيات منسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تتعلق بالعقيدة على قافية اللام، وقد طبعها الشيخ محمد بن مانع في رسالته التي تتعلق بالعقيدة والتوحيد، وكأنه جزم بأنها لشيخ الإسلام ابن تيمية، وقد أحببنا أن نشرحها شرحا مبسطا يسيرا ليكون تعليقا عليها وبيانا لمدلولها، وقد تم الشرح والحمد لله. وكانت قراءة الأبيات بصوت الشيخ الدكتور طارق بن محمد الخويطر، وفقه الله، وهو الذي طلب الشرح وسجله في أشرطة، وقد كان شرحها في عدة وقفات، ولم يكن في حلقة من الحلقات، ولم يقع أيضا في مجلس من المجالس، ولكن حصل شرحها في حالة تنقل عند ركوب السيارة وتوجهنا إلى بعض الأماكن نشرح منها أبياتا، وكذلك أيضا عند ركوب الطائرة في بعض الرحلات نشرح منها أبياتا، ولم يزل كذلك إلى أن كملنا شرحها بحمد الله، ولم نحب التوسع بالشرح، وذلك لأجل تنبيه القارئ وتعريفه بقدرها. قد شرحها قبلنا أحد الحنابلة وهو المرداوي، وتوسع في شرحها وأضاف إليها أيضا الكلام على الشفاعة والبيان القول فيها عند أهل السنة، لأن الأبيات لم تحتوي على ما يتعلق بالشفاعة، فلذلك اقتصرنا على هذا الشرح الموجز، وفيه كفاية إن شاء الله لمن أراد معرفة ما تدل عليه هذه الأبيات مع اختصارها وكثرة مدلولها. ولا شك أيضا أن شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الأبيات أجمل بعض العقيدة ولم يفصل فيها كعادتي، فأجمل آيات السماء في قوله: وجميع آيات السماء يمرها، يعني أن القول فيها هو الإمرار، وكذلك غيره مما أجمله، ولكن الإجمال فيه كفاية إن شاء الله. ونسأل الله أن ينفع بها وأن يجزي شيخ الإسلام عن الأمة خير الجزاء، إنه على كل شيء قدير. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الشرح ببيان حاله، وأنه وقع إملاء ثم جرى نقله، ونشره من قبل أحد أصحابه، ومنفعة معرفة أحوال التأليف التي نسجت على هذا المنوال ترجيح غيرها مما حرره المصنف تأليفا على ما يكون فيها، فإن المحرر هو المقرر، ومثال ذلك مسألة الصراط مثلا، فإن الذي يقوى أنه اختيار العلامة ابن عثيمين هو القول الذي حرره وكتبه بنفسه في شرح لمعة الاعتقاد، وهو أنه خاص بالمؤمنين أي مرورهم على الصراط. وأما ما وقع في غير هذا الموضع فهو مما كان يلقيه الشيخ ارتجالا ثم فرغ ونشر، وهذا النوع من التأليف قد راج بأخره وله منافع وله محاذير، فينبغي معرفة مرتبته كالمثال الذي ذكرناه لكم. وهذا آخر التقرير على هذا المجلس، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.